هل يجوز للمريض المقعد أن يصلي وهو جالس؟ المريض له الصلاة وهو جالس، يشق عليه القيام يصلي وهو جالس. لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعمران بن الحصين لما اشتكى قال صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع على جنب، فإن لم تستطع فاستقيا. هذا من تسهيل الله والحمد لله، فاتقوا الله ما استطعتم. الحمد لله. فالمريض من الرجال أو النساء الذي يعجز أو يشق عليه القيام يصلي قائما، فإن عجز عن القعود في شدة المرض صلى على جنبه الأيمن أفضل أو الأيسر حسب التيسير، والأيمن أفضل. فإن شق عليه ذلك صلى مستقيا، تكون رجاه إلى قبلة يصلي مستقبلها بوجهه أو هو على ظهره. وهكذا المقعد الذي لا يستطيع القيام بشلل به صلي على قاعد وأدفع إلى قبلة والحمد لله، ويسجد في الأرض يركع في الهواء، يسجد في الأرض يضع وجهه على الأرض في السجود، أما الركوع في الهواء. إلا إذا عجز عن السجود لمرض به يشق عليه السجود ويمنعه من السجود فإنه يسجد الهواء كالركوع، ويكون سجوده أخفض من الركوع، يركع في الهواء ويسجد الهواء، لكن يكون السجود أخفض من الركوع إذا عجز عن السجود على الأرض، لأن الله سبحانه وتعالى يكلف نفسه إلا وسعها. ويقول عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم. جزاكم الله خيرا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.